الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا أن نضيف في هذه الحلقة الدكتور حسن محمد عبد الشريف، مدرس البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور جامعة الأزهر. في البداية دكتور حسن، نتحدث عن بدايتك مع اللغة العربية وحبها. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، بدأ حبي للغة واهتمامي بها مبكرا. كان الوالد رحمة الله عليه يحب علماء الأزهر ويحرص على حضور مجالسهم والاستماع لهم والتوجه إليهم، وتمنى أن أكون واحدا منهم. فألحقني بالأزهر الشريف واهتم بتحفيظ القرآن الكريم، فأتممت حفظه بفضل الله في التاسعة من عمري على يدي أمهر حفاظ القرآن والقراء، منهم فضيلة الشيخ علي نصر الدين عطية والشيخ عبد المجيد برامية والشيخ أحمد علي الهيتي رحمة الله عليهم أجمعين. فكان حفظ القرآن الكريم له أثر كبير في حبي للغة وإمدادي بثروة لغوية هائلة، لأن القرآن كما هو معلوم ينبوع بلاغة وبحر فصاحة. تابعت دراستي في الأزهر الشريف، فتوافقت أمنيتي مع أمنية والدي، فكانت أمنيتي أن أكون عضوا من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهر الشريف. فاجتهدت لتحقيق هذه الأمنية الغالية حتى حصلت بفضل الله وتوفيقه على ليسانس اللغة العربية سنة 1988 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف. كنت من أوائل دفعتي، إلا أن قرارا صدر من رئيس الجامعة بإلغاء التكليف، فعملت بالأزهر الشريف مدرسا بمعهد الإقامة الإعدادي الثانوي لمدة 13 عاما. كنت بتدريس مواد النحو والصرف والأدب والبلاغة والمطالعة والنصوص، حتى المواد الشرعية قمت بتدريس ما كان يسند إلي. فاستفدت كثيرا حيث ازدادت معارفي وخبراتي، وازداد حبي للغة بمطالعتي للبليغ من كلام العرب شعرهم ونثرهم. أحببت البلاغة وتعلقت بها، فحصلت بفضل الله على درجة التخصص الماجستير عن موضوع الخصائص البلاغية في كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وتأثرت كثيرا ببيان الفاروق وهو صاحب الموافقات الشهيرة. تقدمت كثيرا للعمل مدرسا مساعدا بالجامعة، إلا أنه لم يحالفني الحظ، وازدادت علاقتي بالقرآن الكريم وتطلعي وحبي لمعرفة جانب من جوانب الإعجاز البلاغي. فاستكملت دراساتي حتى حصلت بفضل الله على درجة العالمية الدكتوراه عن موضوع من بلاغة النظم القرآني في آيات الشكر والصبر. وفي أول مسابقة تقدمت فيها مع آخرين للعمل بجامعة الأزهر، وفقني الله تعالى فعينت مدرسا بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية دنون بالدندمون شرقية. مكثت بها 13 عاما، وفقني الله فأعددت 5 أبحاث في مجال تخصصي. انتقلت في 5 سبتمبر 2016 للعمل بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور. طالعت كثيرا من أمهات الكتب، لا سيما في مجال التخصص والبلاغة، فقرأت للإمام عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، والإيضاح للخطيب القزويني، وتلخيص المفتاح، ومفتاح العلوم لأبي يعقوب، والبديع لعبد الله بن المعتز، وصناعة لأبي هلال العسكري، وسر الفصاحة لابن سنان، وغيره من أمهات الكتب، البان والتدين للجاحظ، والعقد الفريد لابن عبد ربه، والمستظرف المستظرف في كل فن المستظرف للبشيهي. نعم. والنظرات للمنصلوطي، وغيره من كتب الترغيب والتصليب ورياض الصالحين، وكتب أستاذنا الدكتور أبو موسى والدكتور فريد المكلاوي. نعم. والدكتور بسيوني فيود والدكتور صلاح غراب وغيرهم كثيرون. الدكتور حسن الشريف، مدرس البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور جامعة الأزهر، نريد أن نعرف علاقة اللغة بالأمة وتقدمها. العلاقة وثيقة بين الأمة ولغتها، فلقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل لكل أمة لغة تتفاهم بها ولسانا تعبر به عن مقاصدها وتؤدي به أغراضها. وهذا مصداقا لقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فلا يكون البيان إلا بلغة القوم وبلسانه. وكان من سنته تعالى أن جعل بين الأمة ولغتها صلة في الرفعة والانحطاط والموت والحياة. فكلما ارتفعت الأمة ارتفعت لغتها، وكلما انحطت الأمة انحطت لغتها. كذلك تحيا اللغة بحياة الأمة وتموت بموتها. وتلك سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن هنا ندرك سر عناية الأمم بلغتها ونشاطها في زيوجها. فاللغة عنوان الأمة ورقيها وامتداد ظلها، رقي للأمة وامتداد لسلطانها. وما يفعله المستعمر إنما هو نوع من إدراكه لتلك الصلة بين الأمة ولغتها. ولذلك جاهدا يعمل على الفصل بين الأمة ولغتها لمحو أثرها وقطع الصلة بين ماضيها وحاضرها وبين تراثها وتاريخها ومستقبلها. فالصلة وثيقة، كما أكدت لمعاليكم أن العلاقة وثيقة بين الأمة وبين لغتها. نعم دكتور حسن، ماذا تقدم لنا البلاغة اللغوية وعلاقة البلاغة بالنقد مع ذكر أمثلة لذلك من الكتاب والسنة؟ لقد كرم الله تعالى لغتنا العربية وفضلها على سائر لغات أهل الأرض، فأنزل بها القرآن الكريم آخر الكتب السماوية معجزا في بلاغته وفصاحته. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي هذا يقول ابن كثير مبينا وجه الحكمة في إنزال القرآن الكريم باللسان العربي: وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها فأدية للمعاني التي تقوم بالنفوذ. فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان. فكمل القرآن الكريم من كل الوجوه. كما امتازت لغتنا العربية بأنها لغة القلوب، حيث لا يمكن أن تزول عن الأرض إلا أن يزول هذا الكتاب الملذ. إنها حصن ووعاء للدين، تستمد قدسيتها من قدسيتك وخلودها من خلودك. تكفل الله بحفظها ضمنيا في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تخيل سيدي الفاضل كيف جاء الأسلوب مؤكدا بحفظ الله تعالى للغة، بحفظه للقرآن الكريم. فحفظ القرآن لا يكون إلا بحفظ اللغة. ومن هنا فكل مسلم مطالب بتلاوة القرآن، ومن هنا اكتسبت اللغة العربية القداسة والنورانية والخلود السرمدي. مستمعينا الأعزاء، نكمل لقاءنا المثمر هذا مع الدكتور حسن الشريف، مدرس البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور جامعة الأزهر، في حلقتنا المقبلة بمشيئة الله. فحتى نلتقي لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.